وابو ويزول من الحساب يجي ضرب كاب توابو هنا يدير للخير ليش ضربنا بتوابو لينا يدير للخزنة ليش ضربنا بتوابو لينا يدير للخزنة يرجع الغلط وصوابو صاب يا أهلي صاب صاب يا أهلي يعود للزمان الخاوي Yeah. كان قلت زادي وظلامي يا مي غادي نبكي من قلت زادي وظلامي يا مي غادي نبكي من قلت زادي من قلت زادي نبكي من قلت زادي نبكي من قلت زادي نبكي من قلت زادي غادي ونعطر في قيادي مصيوق بلا قوادي غادي ونعطر في قيادي مصيوق بلا قوادي غادي ونعطر في قيادي قيادي نعطر في قيادي غادي نعطر في قيادي غادي نعطر في قيادي غادي نعطر في قيادي نبكي من قلة زادي ظلامي يا مي غادي نبكي من قلة زادي وظلامي يا مي غادي نبكي من قلة زادي من قلة زادي نبكي من قلة زادي نبكي من قلة زادي نبكي من قلة زادي غادي ونعطر في قيادي ومصيوق بلا قوادي غادي ونعطر في قيادي مصيوق بلا قوادي غادي ونعطر في قيادي قيادي نعطر في قيادي غادي نعطر في قيادي غادي نعطر في قيادي غادي نعطر في قيادي الهادي يا سيدي يا حبيب الهادي من سنادي كل شي رايح غادي لا من سنادي كل شي رايح غادي ما دايم غير الله الكريم اللي ليه شريك ما دايم غير الله الكريم اللي ليه شريك يا سيد سيادي يا حبيب الهادي عليك يا رسول الله كان جادي والعار عليك عليك يا رسول الله كان جادي والعار عليك والمستفرادي يوم قبري والحادي والمستفرادي يوم قبري والحادي شفاعة رسول الله كان جادي والعار عليك شفاعة رسول Thank you.